على كل هذا يقرب هذا هو الاختصار الوحيد الاختصار الذي يمكن دائما هذا يمكن دائما كل عدد يمكن اختصاره كل جامعة يمكن اختصاره بطريقة بهذه الطريقة طريقة القصور العشرية طريقة القصور العشرية سهلة هذه الثلاثية قاعدة الثلاثية هذا يكون بتحويل تحويلها إلى مئة إلى مئة وإلى ألف ويكون ذلك بضرب ما بيد كل واحد نضرب ما بيد كل واحد في مئة نتيجة الضرب نقسمها على الجامعة جامعة ولا سخط التي حولنا إلى لماذا لم تبقى هنا لماذا حولناها إلى هنا لأن قد يبقى هو الصحيح يعني الناس الصحيح نكتبه هنا والكسور أين أرضعه لا يمكن أرضعه هنا نرضعه هنا إذا قسمنا 6684 على إذا ضربنا في 100 وقسمناها على 1304 نضع الصحيح نضعه هنا أمامه والكسور نضعه هنا ثم هذه الكسور يمكن إضافتها هذه الكسور ننظر من له عدد كبير من الكسور يمكن هذه الكسور نحولها إلى ماذا؟ إلى صحيح نشوفوا واحد مثلا قارب عددا صحيح ماذا أعطي عدد كامل نرى أحد بعيد عند 8 من أحول 8 سنتيمتر من 1000 والله هذا نقول له أنت تصرح حتى إذن هذه الكسور يمكن أعطاؤها لمن نعطيها نعطيها لأكثرهم كسورا أكثرهم كسورا من يقاربوا العدد الصحيح نعطيه عددا صحيحا فنقول إذا شئتم أن يعرف كل واحد منكم ما له من نسبة المئوية فعليكم أن تتسامحوا وإذا لم تشاءوا فإننا نقوم إذا كان ما حبيتوش نقوم واش نقومه قوموا لله ناخذ قلما ونستعرض نقول فهذا كم له ماذا ترك قطعة زيتون وقطعة تين وقطعة حارث وقطعة تفاح وقطعة كذا وكذا كل قطعة نقول كل قطعة ماذا تساوي أهل المعرفة لابد أهل المعرفة يوزنون ويقارن بكم تساوي بكم تباع فنضع تلك القيمة أمام تلك القطعة قيمة أمام تلك القطعة حتى إذا انتهينا نجمع القيم القيمة تلك القيم نجمعها نقسمها كل على ماذا على ماذا نقسمها القيمة على من تقسم ما كانش 100 ما كان اختصار 100 نقسمها على أصل جمع نقسمها على 1204 يمكن قسمتها لأن القيمة هذه عدة أشياء تارك عدة أشياء كل شيء منها كل قطعة من قطعة نضع قيمتها أمامها ثم نجمع فنجد المال أكثر من الجميع فنقسم المال على الجميع فما خرج نتيجة القسمة نضعها فوق الجميع ثم نضرب ما بين كل واحد من الجميع فيما فوق الجميع فنضعه أمامه فنضع قيمة القيمة التي حصل عليها أمامه ثم نأخذ نستعرض تلك القطع من له مثلا 100,000 ماذا نعطيه؟ نعطيه قطعة تساوي 100,000 ومن له قطعة تساوي 30,000 نعطيه القطعة التي تساوي أو ما يقاربها إذا كانت هنا زيادة إذا كانت هنا زيادة قيمة يمد هو شوية إذا كانت النقصان يضاف إليه شيء بهذا هكذا نفعله هكذا كنا نقسم أما إذا أبوا قالوا إحنا ما قبلش رفض ندير قطعة هذه بكذا إذن القاضي يعمل المزيد العلني يخرج التركة في المزاد العلني فيبيعها في المزاد العلني. فما الذي تباع به بالكتاركة؟ تقسم على الجامعة جامعة ما أسخط ما حديث شخص يتأخذ قطعة خذ براهم هذا هي اللي. لكن الغالب يتسامح يتسامح ويقنع تتباع تاركتهم بالمزاد العلني حتى واحد ما يخبروا شيء يقبلوا بهذه الطريقة يقبلون أحيان مخصمهم هكذا أحيان وهدي يقول حبيب نعرف أردت أن أعرف نصيبي من الميراث لكن أحيان تقول نصيبك من الميراث 972 من 31,100 يقولك أنا يا أخي لا أفهم شيء من هذا لا أفهم لا أفقه شيء مما تقول قل لي ما قداش عندي قداش عندي لما نقول بالطريقة الكسور العشرية نستطيع أن نتوصل كم له من 100 إذا قلت لك عنده 50% ماذا كم له نصف إذا كان 25% نقول أنه ربع وإذا كانت له 25% كان الأول ثاني وهكذا إذا كان له 2 نقول لك 2%. هذا الاختصار يسأل له طريقة ثانية وطريقة أحيانا تمكن وأحيانا لا تمكن وطريقة يمكن في كل وقت في كل جامعة يمكن اختصاره وهي تحويلها إلى الطريقة طريقة الكسور العشرية. الله سبحانه وتعالى أنت أسأل يبدو لي أخبرنا يعني الجملة يعني كيف نعمل المناسخة المناسخات كيف نقسمها صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. باب الخنثى موضوع درسنا اليوم على الخنثى ميراث الخنثى. وميراث الخنثى الكلام عليه من وجهين من جهة الفقه كسائر مسائل الميراث الفقه والعمل كذلك الخنثى الكلام عليها من جهة الفقه ومن جهة العمل. أما من جهة الفقه أولا تعريفه تعريف الخنثى قل الخنثى من له إحليل ذكر وفرج أنثى وهو على قسمين مشكل وغير مشكل. إذا لم يكن هنا إشكال مشكل إذا لم يكن مشكل فلا إشكال ولا يسع أحد إنكار الثاني يعني غير المشكل هذا يعني خنثى غير المشكل لا ينكره لأنه موجود يعني وإنما الإنكار بالنسبة للأول خنثى المشكل. الإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر لذلك لم يقول في الخنثى شيئا وإن ابن القاسم هو الذي قال ولا يسع أحد الإنكار الثاني وهو خنثى غير المشكل وقال بوجوده كثير من العلماء ولا يسع أحد الإنكار الثاني مشكل وغير مشكل ولا يسع أحد الإنكار الثاني لتكرر وقوعه وقال بوجوده كثير من العلماء وحكموا بأنه يوقف ميراثه حتى يختبر بالعلامات الدالة على الذكورة أو الأنوثة. والعلامات علامات الذكورة قسمان قسم يمكن في الصغر والكبر يمكن وجوده في حالة الصغر وفي حالة الكبر وهو مخرج البول. قال ابن القاسم من بال من ذكره فهو ذكر ومن بكى ومن بال من الآخر فهو أنثى، ومن بال منهما حكم بالسابق، وإن لم يكن سابق فبالأكثر. الأكثر أي تقدير ممكن من زمان وغيره، فلا وجه لإنكار الشعبية. أيوزن البول يكان الشعبي أنكر هذا؟ قال كيف نحكم بالقلة والكثرة؟ أيوزن أم يكان؟ قال ولكن قال لا لقوله، لأن جمهور الفقهاء قالوا بهذه العلامات. والقسم الثاني وهو الذي لا يكون إلا في الكبر، فينتظر به البلوغ، ثم إذا بلغ فإن نبتت لحيته فذكر، وإن نبت ثديه فأنثى، وإن نبتا معا أو فقدا انظر في الحيض والاحتلام، فإن حاضت من فيها فأنثى، وإن احتلم من ذكره فذكر، وإن كانا معا أو فقدا معا فهو مشكل. إن كانا معا أو فقدا معا، فقدا الحيض والاحتلام، كانا معا أو فقدا معا فهو مشكل. وهو القسم الأول من قسميه وتوقف في وجوده كثير من العلماء. أنثى هذا المشكل توقف فيه كثير من العلماء، ولم يروى عن مالك فيه شيء، لم يعني أنه ربما ينكر هو، لذلك لم يروى عنه شيء. ووقع خلاف في قدر ميراثه، خلاف بين الفقهاء في قدر ميراثه، والمشهور أنه يفرض له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، الوسط خير الأمور الوسط، بأن يقدرا ذكرا تارة ويعطى نصف ما يستحقه، ويقدر أنثى تارة أخرى ويعطى نصف ما نصفين فهو حظه، ما اجتمع له من تقدير ذكر وتقدير أنثى فهو حظه. وهو قول أهل الأحوال الذين بنوا عملهم على عدد أحوالي، قد يكون الخنثى واحد، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة، افترار واحد أنكره، كيف يكون اثنين أربعة واحد هناك من لا. وهو قول أهل الأحوال الذين بنوا عملهم على عدد أحواله من تذكير وتأنيث بحسب تعدده وانفراده، وهو الآتي في قسم العمل إن شاء الله. هذا قسم الفقه، هذا كل العلامة كلها هذا جمعها صاحب التليجرام رحمه الله الشيخ خالد، مع هذه العلامة كل ما في حوالي شطر واحد أكثر. فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل له حيض أو مني فلا إشكال. خلاص هذا مكان، هذا كلامه كله يجمع ذكرنا مجموع في هذا. فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل له حيض أو مني أو احتلام فلا إشكال. والمفهوم أنه إذا لم تجد هذه العلامة، لم تجد هذه العلامة أو تساوي الأمران، فهو يعني متى يكون الإشكال؟ عندما تفقد العلامتان، أو عندما تستوي العلامتان، عندما تستويان يعني. هذا هو الفقه، وإليكم العمل الآن. العمل العمل قريبا مثل العمل في ما مضى مثل عمل سلاس ونسخات وكذا قريبا. أنا ماذا يقول في الباب الرابع في يعني العمل في الخنثى المشكل العمل كيف نعمل ما سبق فقه الآن عمل. قد تقدم في قسم الفقه أن الخنثى إن بقي على إشكاله ولم تتبين منه ذكورة ولا أنوثة فإنه يرث نصف حظ ذكر ونصف حظ أنثى. والمراد هنا بيان العمل الموصل لذلك وحاصله حاصل كيف نعمل أنك تصحح له فريضة على أنه ذكر قدر أنه ذكر ونجعل له فريضة على أنه ذكر نستعد أنه ذكر وفريضة ثم فريضة نعمل فريضة ثانية على أنه أنثى. هذا إذا كان خنثى واحدة فإن كان المشكل اثنين فأربعة فرائض إذا كان خنثيان فأربعة فرائض فريضة على أنهما ذكران وفريضة ثانية على أنهما أنثيان وفريضة ثالثة على أن الأول ذكر والثاني أنثى وفريضة رابعة على العكس وهو أن الثاني ذكر والأول أنثى. وإن كانوا ثلاثة ثلاث خنافي في الأحوال ثمانية وإن كانوا أربعة في الأحوال ستة الأحوال ستة عشر فريضة. وهكذا كلما زادت خنثى فضعف الأحوال مرتين ثم بعد إتمام الأحوال برسم فرائضها هاي شيء فرضنا كل واحد كل حالة فعملنا لها كل حالة عملنا لها فريضة حتى نستصل فريضة كيف نعرف ننظر بين فرائض بين فرائض بين أصول مسائل لأربعة أنواع بالتماثل. إذا تماثل نكتفي بواحد تجعله جامعة الأخير نهائية. وإذا كان بينهما تداخل نأخذ الأكبر منهما فنتخذه جامعة بعد الجامعة بعد الجامعة. وإن كان بين الفريضتين أو الفائض توافق وضعنا وفق أحدهم وضعنا وفق الأولى فوقها ووفق الثانية فوقها كل واحدة نحطنا وفقها فوق ثم نضرب الوفق نضرب الفريضة فيما فوقها نضرب الفريضة الأولى واحدة أو الثانية يستوي الأمرين فيما فوقها فما خرج نضربه في اثنين في عدد الأحوال في اثنين في ثلاثة أو في أربعة في عدد الأحوال فما خرج فذاك هو فتلك هي الجامعة. وإن كان بينهما بين الفرائض بين الفريضتين بين الأصول مثلا إذا كان بينهما التباين وضعنا احتفظنا بجميع الفرائض فنضرب فريضة في فريضة أخرى ثم نضرب في اثنين في الحالات وكان حالتين في الحالتين فما خرج فمنه الجامعة فمنه تكون الجامعة ثم نضرب مبيا بكل واحد منهما فيما ضربت فيه الفريضة نضرب الفرض الأول نضربه فيما فوقها نحتفظه والفرض الثاني نضربه فيما فوق الثانية نحتفظ به ثم نجمعهما جمعا ماذا أن نجمعه أن نجمعهما ضربهما في حالتين إذا كانت حالتين ضربوا في حالتين فما خرج فذاك نصيبه إلا أن مش نضربه نقسمه نقسمه على الأحوال نقسمه على الأحوال على الحالتين ثم بعد إتمام الأحوال برسم فرائضها تنظر بين الفرائض بالأمر الأربعة حتى تصيرها عددا واحدا تجعلها عدد واحد لابد فرائضها ثم تفعله في المنسخات المنسخات كل القبور تجعلها فريضة واحدة ثم تضربها نتيجة النظر في عدد الأحوال نتيجة النظر نضربها في عدد الأحوال وما خرجه هو ما تصح منه فريضة تجعله في جامعة بعض الفرائض وتقسمه على كل فريضة والخارج من القسمة تضعه فوق الفريضة المقسوم عليها وضرب مالية لكل وارث من كل فريضة فيما تقع واجمع له الخوارج واقسم ما تحصل على عدد الأحوال وما يخرج من القسمة تضعه قبالته الجامعة الكبرى مثاله هالك ترك ابنا وخنثى هكذا من منكم يتقبل من اسواره هذا لا هلك هالك وترك ابنا وخنثى نقيم فريضة على أن الخنثى ذكر فتكون المسألة من كم؟ من اثنين عدد الرؤوس أصلها من الرؤوس ذكران نفترض أنهما ذكران الفريضة إذن من اثنين للابن واحد وللخنثى المقدر على أنه ذكر واحد ثم نقيم فريضة ثانية على أساس أنه أن الثاني أنثى فتكون مسألة هلك هالك فيكون هلك هالك عن ابنين وبنتين فالمسألة منكم من ثلاثة للابن اثنان وللبنت وللخنثى المقدر أنه بنت واحد ثم ننظر بين فريضتين ماذا بين اثنين فريضتين اثنين وثلاثة ماذا بينهما تباين ماذا نفعل نضرب اثنين في ثلاثة بكم بستة وستة هذه نضعها اين نضعها فوق اثنين نضعها فوق الاولى فوق الاولى نضعه فوق الأولى أيوة قلنا اثنين في لنضرب على وضعنا اثنين هذه فوق وضعنا فوق الفريضة الأولى وهي ستة ثم ماذا نفعل نضرب ستة في عدد الأحوال الأحوال كم حالتان نضرب ستة في اثنين لاثني عشر إذن الجامعة هي 12 ثم نقسم 12 على 3 كم تخرج؟ 4 نقسمها يعني على الفريضة الثانية كم تخرج؟ أربعة ثم نقسمها نضع أربعة فوق ثلاثة فوق الفريضة الثانية ثم نقسم 12 على 2 على الفريضة الأولى 6 نضع 6 فوق 2 نضع 6 فوق الفريضة الأولى وأربعة فوق الفريضة الثانية ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما فوقه ثم الابن ماذا له في الأولى واحد مضروب في ستة بستة وفي الثانية ماذا له في الثانية ثمانية مضروبان في أربعة بثمانية ثمانية وستة كم 14 نقسمها على اثنين على عدد الأحوال نقسمها على عدد الأحوال كم تصير 7 أيوة إذن للابن من الفريضة الأولى من مجموع الفريضة الأولى والثانية 7 والخنثى ماذا له خنثى ماذا له من الأولى واحد يضرب في 6 بستة وماذا هو من الفريضة الثانية واحد مضروب في 4 بأربعة نجمع 6 و4 10 10 نقسمها على عدد الحالات هذا بيكون قبل هذا فيما يخص المقامات فيما يخص الفرائض ماذا فعلنا ضربنا كان الضرب وفي خصوص السهام ماذا فعلنا قسمنا على الحوار إذن أحيانا نقسم نضرب الأحوال نضربه في عدد الأحوال بالنسبة لي للأصول أصول المسائل نضربها وبعضها في بعض نضربها في عدد الأحوال وبالنسبة للسهام أنا أيوة أقسم على الأحوال هذه إذا نجمع إذا وجد العمل صح العمل صح وإلا فاسد نجمع المحل اللي خمسة خمسة واللي من سبعة خمسة خمسة وسبعة خمسة وسبعة كم نحسة هكذا يعني عرفت كيف ماذا فعلنا يعني ولا صحنا الفريضة الأولى كما ترون يعني أقمنا الفريضة الأولى ثم أقمنا الفريضة على تقدير أنه ذكر وأقمنا الفريضة الثانية على أنه أنثى هناك فريضتان وهاتان الفريضتان يجب أن تجعل فريضة واحدة كيف نصيرهما فريضة واحدة ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينها بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين بالأفضل أربعة ماذا نجد بين اثنين وثلاثة تباين إذا كان بين عددين تباين ماذا نضرب بعضها في بعض نضرب اثنين في كم بكم اثنين في ثلاثة بكم ستة أيوة. ثم نضرب ستة في عدد الأحوال كم تصير 12 12 ايوه نضرب المسألتين بعضها في بعض فنتيجة الضرب نضربها في عدد الأحوال 1 فتكون 12 إذا 12 هو أصله هو الجامعة التي جامعة جامعتين سابقا ثم نقسم 12 على الفريضة الأولى نقسم 12 على 2 كم ما هو الناتج؟ ستة نضعها فوقها ثم نقسم 12 على 3 على الفريضة الثانية فكم ينتج؟ 4 نضعها فوق 3 ثم بعد هذا نضرب ما بيد كل واحد فيما فوق الفريضتين نضرب للابن ماذا له واحد ماذا له في الفريضة الأولى ماذا له واحد وماذا في واحد في ستة بستة وفي الفريضة الثانية ماذا له اثنان مضروبة في أربعة بثمانية المجموع نجمع لأن هذا جمع ستة وثمانية أربعة عشر نقسمها على عدد الحالات على الحالتين فتخرج سبعة، فذلك هو نصيبه. ثم نأتي إلى الخنثى فنجد له في الفريضة الأولى واحدا مضروبا في ستة بستة، وفي الفريضة الثانية واحدا مضروبا في أربعة بأربعة، ستة وأربعة عشرة، عشرة نقسمها على عدد الحالات الحالتين خمسة، فيكون للخنثى خمسة. هذا كم من عملية هنا؟ كم من عملية؟ العملية الأولى هي الفريضة الأولى، هذه الفريضة الأولى، هذه الفريضة الأولى، ثم إقامة الفريضة الثانية، ثم نبحث عن تكوين الجامعة. من متى تكون الجامعة؟ يكون بالنظر إلى العملية الثانية، ننظر بين الفريضتين بأربعة أنظار، فإن وجدنا تباينا، إذا وجدنا تباين نضرب فريضة في فريضة، نضرب هنا في هذا المثال نضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم ماذا؟ ثم هذه الثالثة الرابعة، الرابعة العملية الرابعة ضرب الناتج، ناتج ضرب الأولى في الثانية، الناتج نضربه في عدد الحالتين، في عدد الحالات نضربه ستة في اثنين، في حالتين هي كم؟ 12 هي الجامعة، 12 هي الجامعة، هذه الخطوة الرابعة هي. ثم الخطوة الخامسة ما هي؟ نقسم الجامعة على الفريضتين، نقسمها على الفريضة الأولى، نقسم 12 على الفريضة الأولى وهي 2، يكون الناتج 6 نضعها فوقها، ثم نقسم هذه الخطوة الثانية، الخطوة السادسة الخامسة نقسم على الفريضة الثانية على 3، نقسم 12 على 3 الخارج 4 نضعها فوقها، الناتج القسمة دائما نضعه فوق تلك الفريضة نفسها. سادسا ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما ضربت فيه فيما ضربت في عدد الأحوال فيما فوقها، فيما فوق الفريضة يضرب السهم فيما فوق كل فريضة، نضرب كل سهم فيما فوق كل فريضة، ثم نجمع ما تحصل من الفريضة، نجمع ما تحصل من الفريضة الأولى وما تحصل من الفريضة الثانية، مجموع ذلك المجموع نقسمه على الحالتين، على الحالتين، فما خرج فذاك نصيبه. إذا كنا ست عمليات، تمام، ستة أو سبعة، ست عمليات، إقامة الفريضة الأولى ثم إقامة الفريضة الثانية ثم إيجاد الجامعة بالنظر بين الفريضة الأولى والثانية بأربعة أنظار، فإذا وجدنا تباينا ضربنا كامل الأولى في الثانية، فما خرج نضربه في عدد الحالات، فما خرج مرتين نضربه في عدد الحالات، فنتيجة الضرب يكون هو الجامعة، هو الجامعة ذلك تلك الجامعة، كيف نقسمها على الفريضتين، نقسمها على الفريضة الأولى فنتيجة القسم نضعها فوقها، ونقسمها على الفريضة ثم نقسمها على الفريضة الثانية فنتيجة القسمة نضعها فوقها، ثم من أين تتكون السهام؟ تتكون السهام بضرب ما بيد كل واحد فيما فوق فريضته، فنتيجة الضرب يجمع نتيجة الضرب من الفريضة الأولى يجمع بنتيجة الضرب من الفريضة الثانية، ثم مجموع الجمع يقسم على الحالتين، يقسم على فما خرج ذلك نصيبه. هذه العملية كما قال صاحب الرحلية، قرأ الرحلية تسكتس باب الخمسة المشكل كما سكن، وإن يكون في مستحق المال خنث صحيح بين الإشكال، تقسم على الأقل واليقين وبحق القسم والتبيين وحكم على خلاص أنا ما كان يعيش هناك طريقة ثانية الشيخ ذكر طموحي من سنوات وهو أنه يعطى كل واحد الأدر والباقي يعلق وحتى يتبين حال الأنفى أو يتوافق أو يتبقى والله ما نستعدل أنا نسيت وما كنت أين وجدت ألا أذكر عندي أنا أكثر ماذا نعمل تمارين على هذه الطريقة، ندرب شوية على هذه التمارين على العمل في كنت المشكلة كما ترون. ذكر هنا ثلاثة تمارين يا سيدي، زوج وابن وخنثى، زوج وابن وخنثى، إذا بقي المشكلة للأبد كيف العمل؟ كلها نحن نعمل على كلك الآن الحقيقة هذا قال حقيقة قليل اليوم ما يتلوه الحق لما أنكره يعني. ثانية زوج وابن واخ ثالث زوج وابن زوج وابن واخ ثالث هنا نقيم الأولى على أنه ذكر مسألة من كم؟ من أربعة، للزوج واحد، للابنين ثلاثة لا تنقسم عليهما يأتي التصحيح، فانظروا بعد الرؤوس كم هي؟ اثنين، ضربها في اثنين أربعة تكون ثمانية. إذن هذه المسألة الأولى أصلها من أربعة وصحت من ثمانية، للزوج ثماني وللابن ثلاثة وللابن الثاني ثلاثة ثم نقيم فريضة ثانية على أساس أنها أنثى، فتكون المسألة الأولى من أربعة، للزوج واحد وتبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة، للذكر مصطلح الأنثيين، للابن اثنان وللخنثى المشكل واحد. ثم ننظر بين الفريضتين بين ثمانية وأربعة بالتداخل، نجد بينهما تداخلا، نكتفي بماذا؟ بالأكبر وهي ثمانية، ثمانية منها نكون النظر ماذا نكون؟ نكون جامعة بضرب أشد، بضرب ثمانية في الحالتين في عدد الأحوال، ثمانية في اثنين ستة عشر، إذن الجامعة هي ستة عشر ستة عشر ثم نقسم على الفرائض، نقسم ستة عشر على ثمانية اثنان، ونقسم ستة عشر على الفرائض الثانية ستة على أربعة أربعة، ثم نضرب ما بيا بكل واحد. الزوج ماذا له في الأولى؟ اثنان مضروبان في اثنين أربعة، والثانية واحد في أربعة بأربعة، أربعة في أربعة ثمانية، ثمانية مضروبة على الحالتين على الحوال، نقسمها على أربعة له أربعة. والابن ماذا له في الأولى؟ ثلاثة ثلاثة مضروبة في اثنين بستة، ولو من ثاني اثنين مضروبة في أربعة ستة وثمانية، مجموع أربعة نقسمها على اثنين على عدد الحالتين، سيكون للابن سبعة. وللخنثى ماذا لو؟ ثلاثة من الأولى مضروبة في اثنين ستة، وله من الثانية واحد مضروب في أربعة أربعة، أربعة وستة عشرة، عشرة مقسومة على اثنين خمسة. مفهوم هذه؟ إذا سيدوا ما تعملوا يتقدم أحد منكم يقيمها. وصحت من ثمانية الزوج واحد اثنين اثنين ايه؟ مع الخنفاء ستة ثلاثة ايه؟ هذه الحالة الأولى الحالة الأولى حالة ثانية ايه؟ لا لا خليها لا لا خليها جاي او اكتب لي ايه اربعة ايه بالزوج واحد ايه فوق ثلاثة بالزوج اثنان فوق واحد ايوه نضوء بين اربعة وثمانية بينها تداخل نستفيد الاكبر وهي ثمانية نضربها في عدد الأحوال اثنان ثمانية في اثنين ستة عشر ثم نقسم ثم نقسم ستة عشر على الثالثة الأولى على أربعة كم ينتج؟ على ثمانية ثمانية الفريضة الفريضة الأولى ماشي لأن المعتبر مسح من المسألة لا ما أصبر ثمانية اثنان أيوة ضعه فوقها ايه ونقسم على الثانية الثانية أربعة أيوة ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما فوق تلك الفريضة اثنين أربعة واحد أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة ثمانية نقسم على الحالتين على عدد الأحوال وعليكم السلام على اثنين كم؟ أربعة ناتج أربعة ابن له ثلاثة في اثنين ستة وله من ثانية اثنان في أربعة ثمانية اجمع ستة أربعة عشر نقسمها على الحالتين أربعة بأربعة أربعة عشرة على اثنين الأحوال الحالتين اثنتين ايه خمسة خمسة فنجمع إذا كان العمر صحيح أربعة عشر ستة عشر وخمسة ستة عشر العمر صحيح إذن هذا هذا مثال لأي شيء هذا مثال للتداخل ومثال آخر وهو هلك هلك عن ابنين وخنثى هلك هلك عن ابنين وخنثى قلنا على الفريضة الأولى نقيم الفريضة الثانية الأولى على أساس أن الخنثى ابن فيكون الأبناء ثلاثة فيكون أصلها من ثلاثة فالمسألة من ثلاثة لكل ابن واحد ثم نقيم فريضة ثانية على أساس أنه أنثى فتكون عدد الرؤوس كم؟ خمسة نضعف الذكور أربعة خمسة ثم ننظر بين فريضتين بين ثلاثة وخمسة تباين نضرب كل بعضها في بعض نضرب ثلاثة في خمسة في خمسة عشر ثم نضرب خمسة عشر في عدد الأحوال ثلاثون ثلاثون ثلاثون هي الجامعة نقسم ثلاثين على الفريضة الأولى ثلاثين على ثلاثة عشرة نضعها فوق الفريضة الأولى ثم نقسم ثلاثين على خمسة على الفريضة الثانية ستة نضعها فوق ثم نضرب ما بيد كل وارث فيما فوقها فيما فوق الفريضة للابن الأول واحد مضروب في عشرة بعشرة وله من فريضة الثانية اثنان مضروبان في ستة باثني عشر اثني عشر وهو عشرة اثنان وعشرون مقسومة على اثنين على هذتين فتكون احدى عشر إذن لكل ابن لكل ابن احدى عشر وهنا الخنثى ماذا لها؟ لها من فريضة لها من فريضة واحد مضروب في عشرة بعشرة ولها من الفريضة الثانية واحدون واحدون مضروبا في ستة ستة وعشرة ستة عشر مضروبة مقسومة استغفر الله، مقسومة على الأحوال على الحدثين ثمانية، ده خطر بس ثمانية، هذا لكل بنين أحد عشر وليخنثى ثمانية، يعني بين منزلة بين منزلتين. يقول ناطلين التمرين، هذا التمرين السادس، التمرين السادس صار خمسيني عمله على أساس الخمسيني. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة المسألة الثالثة هي ابن وخمسيان، ابن وخنثيان هناك يقيم ثالثة الأولى، أقيم ثالثة الأولى في أربعة أحوال، نعم في أربعة أحوال، لأنه يتضعف لتضاعف الأحوال، فتقام أربعة مسائل، أربعة فرائض، فرائض الأولى على أساس أنهما ذكر أن الخذين ذكران، فتكون مسألة من كم؟ من ثلاثة، فرائض الأولى أصلها من ثلاثة، لكل واحد منهم واحد، وتقام الثالثة الثانية على أساس أنهما أنثيان، فتكون مسألة من كم؟ أيوة، فيكون بنتان وبن، مسألة من أربعة، ثم تقام فريضة ثالثة على أساس أن الأول ذكر والثاني أنثى، فتكون مسألة من كم؟ من خمسة، ثم تقام فريضة رابعة على أساس أن الأول أنثى والثاني ذكر، فتكون مسألته من خمسة. إذا ننظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة، ننظر بينها بأربعة أنظار، ننظر بين ثلاثة وأربعة ماذا بينها؟ تبين ضرب ثلاثة في أربعة فتكون 12، واثنى عشر وخمسة ماذا بينها؟ تبين، وبين خمسة وخمسة ماذا بينها؟ تماثل، نكتفي بخمسة ضرب في 12 كم؟ خمسة في 12 أنا ستون، ستون أنا مضربة في عدد الأحوال ستين ضرب في أربعة أحوال هذا بمئتين وأربعين، مئتين وأربعين تصح منها ثالثة نهائية، ثالثة تصح نهائية من كم؟ من مئتين وأربعين، ثم نقسمها على الفرائض، ثم تقسم على الفرائض فأخذ السنة الأولى ثمانين، نقسمه مئة وأربعين على ثلاثة كم تخرج؟ ثمانون، ونقسمه مئتين وأربعين على أربعة كم تخرج؟ ستون، ونقسمه مئتين وأربعين على خمسة ثمانية وأربعين أنا 48 والثانية كذلك 48 48 إيه؟ أنا ثم نظلمه ما بيد كل واحد فيما فوق فريضة فيه ثم مجموع الضرب يقسم على عدد الأحوال وهي أربعة فيكون للابن الابن ماذا له من الأولى واحدون واحدون مضروب ثمانين بثمانين وفي الثانية اثنان اثنان مضروبان في بستين مئة وعشرون نجمعها مع ثمانين وفي الثانية كذلك اثنان مضروبة في ثمانية واربعين اثنان في ثمانية واربعين واثنان في ثمانية واربعين ستة وعشرون ولا ثم ضربوا ثم اقسموا على الأربعة على عدد الحالات أربعة فيكون له ثمانية وتسعون اثنين على أربعة نعم فيكون له ثمانية وتسعون والخلفة لها ماذا لها الخلفة الأولى لها في الأولى واحد مضروب في ثمانية بثمانين وفي الثانية واحد في ثمانية في ستة بستين وفي الثالثة اثنان في ثمانية وأربعين بستة وتسعين والرابعة لها واحد مضروب في ثمانية وأربعين بثمانية وأربعين والمجموع نقسمه على أربعة فتخرج لكل واحد واحد وسبع واحد وسبع واحد وسبع للابن ثمانية وستون ولكل خنثى ولكل خنثى واحد وسبعون نجمع فنجد إن شئتم أن يكتبوا أن يتقدم أحد يكتبوها هذا ذكر والثاني يقضي على أن الأول ذكر والثاني أنثى نعم مثلين ذكرين ذكرين مثلين بعد ذكر أنثى ذكر أيوة ذكر أنثى أيوة هذا الترتيب بدأ على الترتيب هذا هو والله أراكم شتوكي كش الله اكتب الله لا الأجزاء السابقة ايه أيوة نذير. أيوة عندي أحد. أنا. نعم. ليش؟ ليش؟ وين نقل؟ إيه. كيف كيف مين؟ المراحل كل أولا عدة مراحل. المرحلة الأولى الفريضة الأولى جعلوها لكل فريضة جعلوها مرحلة واحدة. المرحلة الأولى إيجاد الفرائض لكل حالة لكل حالة من حالة أيضا ثم إيجاد ثم إيجاد الفرائض إيجاد الجامعة. إيجاد الجامعة بماذا؟ بالنظر بين الفرائض بين الفرائض بأربعة أنظار. ها ها بأربعة أنظار. فإن وجدنا بينها تداخل نكتفي بتماثل نكتفي بواحد. إذا وجدنا تداخل نكتفي بالأكبر. فإن وما وجدنا منها ما بينها تباين نضرب الكل في الكل. ثم نتيجة الضرب نضرب في عدد الأحوال في أربعة. النتيجة هو هو جامعة يكون هو جامعة. النتيجة يكون هو الجامعة. ثم نقسم على الفرائض كلها. فنتيجة القسمة نضعه فوق تلك الفريضة. لماذا؟ لضرب فيه السيار لضرب فيه السيار. ثم نضرب ما بيد كل وارث كل واحد فيما فوق فريضته. ثم نجمع له ما في كل فريضة من تلك الفرائض. فالمجموع نقسمه على عدد الأحوال هذا أربعة هنا. ثم خرج هذا كان ناصبه. قلنا العمل الثاني هو هو أن نفترض هو أن نعمل بالأضرة. يعمل الجميع بالأضرة يا أخي. هل فيكم من يذكر هذه العملية كيف أنا نسيتها حتى أرجعها. أنا لا وجود فينا. أين توجد؟ نعمل زون بالأضرة إذا العمل العمل أين أين يوجد العمل العمل لا هو أمدح يوقفه أمدح أنا أنا هذه الحبية هذه أنا شخصي إيه شخصي هذه هي صاحب الحبية يعني هذا هذا مسائل الخنفة الرحبية ولا البغة؟ الرحبية فضل البغة شيخ البغة. أيوة كيف سأعملنا؟ ابن ولد خنثى ذكر خنثى تبع رأي الدكتور هنا هذا الرحبية تبع أسلوبك كرر لا مشاحة في هذا السلاح هذا السلاح وهذا السلاح ما هي سيدي قالت مسائل خنفة هل هلك هلك وطارق ابن وولد خنفة كيف نفعل نقدر أنه ماذا تراني فلتكن مسألة من منكم من اثنين ثم نقدر أن الثاني أنثى فتكون مسألة من ثلاثة ثم نضرب جامعة في اثنين في ثلاثة بستة نضرب اثنين في ثلاثة بستة فمثال ابن ماذا له من الأولى له واحد من ثلاثة نظر في ثلاثة وفي الثانية كم له اثنان في اثنين دول أربعة والأغر هم هو الأغر هو أن أصل الأغر الأنفع هو أربعة والأغر إذن نعطيه الأغر الأغر كم ثلاثة ثلاثة خمسة ماذا له له واحد في الأولى وثلاثة بثلاثة وله في الثانية واحد في اثنين باثنين ما هو الأغر له اثنين نعطيه اثنين نجمع اثنين بثلاثة خمسة يبقى واحد يوقف فإن تبين أنه يبقى واحد فإن تبين أنه ذكر أعطيناه إياه أعطيناه إياه وإن تبين أنه أنثى أخذه لابنه فيكون بالذكر في المحدود شيء هو أربعة وهو اثنين هذا وعمل بالأذر نعمل فريضتين فريضة الأولى على أنه فريضة الثانية على أنه أنثى ثم نضرب الفريضة ثم خرجت منه التصحيح وجمعت جمعا نهائيا ثم يضرب ما بيد كل واحد فيما فوقها فنقابل ما يأخذه من الأولى ومن الثانية فنعطيه الأقل فنعطيه الأقل على حسب نعطيه الأقل هذا مكان وأن ويبقى لابد أن يبقى أن تبقى باقية ذلك الباقي هو يوقف حتى يتبين إذا تبين أنه ذكر وظيفة إليه فيساوي أخاه وإن تبين أنه أنثى باقية لأخيه ليكون لذكر بكل حظي مسائل هذا هو الذي نص عليه في الرحبية مسألة ثانية بنت وأخ أنثى بنت وأخ أنثى مسألة من كم على أنه ذكر مسألة من كم مسألة من ثني لأن فهنا فرض واحد وهو فرض واحد وهو نصف وهو نصف للبنت واحدة وللأخ إذا كان أخ الهالك إذا كان أخ ذكر يأخذ واحدا تعصيبا وإذا افترضنا أن الخنثى أنثى وتكون شقيقة ماذا ذلك؟ التعصيب هنا يستوي هنا ذكورتها وأنك لأن يسهل يكون بالتعصيب هنا لا يوقف شيء أنا ذكر المسألة الثانية قلت أبو زوجة وأم وابن خنثى وابن هذا نقيم فريضتين فريضة على أنه ذكر وفريضة على أنه أنثى ثم نضرب بين فريضتين بأربعة أنظار فنتيجة النظر تتكون منه الجامعة مضروبة في عدد الأحوال جامعة مضروبة في عدد الأحوال هذا كمان 40 هنا سؤال بسيط ثم يضرب ثم تقسم الجامعة على ماذا؟ على الفرائض الفارغة الأولى نتيجة القسمة تضع فوق الفارغة الأولى، ثم تقسم على الفارغة الثانية نتيجة القسمة تضع فوقها، ثم يضرب مبيا لكل واحد فيما فوق فارغته ويجمع له مع ما له من نتيجة الضرب في الفريضة الثانية، ثم يقسم مجموعها على عدد الأحوال فذاك نصيبه، والباقي يوقف يا صاحب هنا يعطي الأذر ده أنا مش هنا يعطي الأذر أنا هذه كيف أحبز هذه الحالة يعطي الأذر ومش بقى النقل بين الحالين كيف تعطى الضغط؟ أنا؟ أنا تعطى الضغط في أنه بين الضغط والخارج فيها نتيجة فيها أو توافق فيها بحال توافق لا أفعل مضغبه وفقة أحليم يعني نضع وفقة أين فوق الفارغة الأولى وفقة الثانية فوق الثانية فوق الأولى فوق الفارغة الثانية مثلا، ثم بعد الضرب عوض أن نجمع له ثم نقسم نعطيه الأقل أعطيه الأذر نعطيه الأذر عوض أن نجمع له ما بين الفارغتين مقسوما على الأحوال فذا كان نصيبه لا نعطيه ذرة من الحالتين. الطريقة التي مشى عليها صاحب الرحلية نشوف الطريقة قرأ الرحلية أينها يا سيدي قوم يلا في الخنفة المشكل قل كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول باب ميراث الخنفاء المشكل للمفقود والحمل، فإن الناظم ذكرهما أيضا هو يفيد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب، فالخنفاء المشكل قسمان قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا وقسم له تقبطين وخلد منه إلى آخره، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا فإذا برأى كان اتضاحه الأول قد يتضح وإن كان صبيا فلإشكالهما وإتضاحهما علامات من البول والشعور إلى آخره، ومحل ذلك وقصته كتب الفقه ولكن فقه وما قرأناه في كان الكتاب ما قرأناه والغالب أن التفية إرث المشكل وإن ثم ما أو من الورثة حال إشكاله، وليس تصور أن يكون مشكل زوج ولا زوجة لعدم صحة ملكحته ولا أب ولا جد ولا أم ولا جدة، لأنه لو كان واحد مما ذكر لكان واضحا والفرض أنه مشكل، وأمر واضح فحكمه واضح مما سبق، إذا مات إنسان وخلف ورثة فكنت مشكل بين إشكال ذلك إشكال في عمله هو ومن معه ورثة بالأمر من ذكورة خنثى وأنثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عمل باليقين ويوقف الباقي إلى اطلاع حال المشكلة فيعمل بحسبه إلى أن يصطلحوا أو إلى أن يصطلحوا إلى أن طريقة ثانية هذه الطريقة بلا على خلاف إذا بين مالكية وشافعية، لأن صاحب الرحلة الأهلية شافعية وصاحب اللغة مالكية، إذا أسمى خلال ما تختار من أسمى خلال أرد إن شاء الله نعمل أرد هو الأهل أنا أرد هذا كلام به زاهق النزاق خلاص هذا ما توري أنا المفقود حكم المفقود المفقود والحمل هذا أي المفقود هذا رد المفقود من ذا من سألة الرد هي أهم هي أهم لأن كثيرة الوقوع ما كثيرة الوقوع يعني سأسرد هي اللي ضبار درسين المقبل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى عليكم صلى الله وسلم على سيدنا محمد المريكي وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثير دولة. استعمال لأيته وآلاته ايه؟ الأفضل لو استعمال يعني آلاته لأنه الأقرب أقرب يعني آلاته معنى قربتوني من آلاته معنى بعدتوني لذلك من آلاته الرومة عبر بآلاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. آلاته معنى بعدتوني لأن آلاته معنى بعدتوني أنا الشرط يلزم من عدم العدم يعني العلامة يعني هي السبب يلزم من العلامة يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها هذا الوجود العلامة يلزم من وجود يلزم من وأما العلامة يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها عدم الوجود عدم الوجود ولا لا عدم ولا وجود هذا العلامة يعني الشرط العلامة أنا السبب يعني سبب إيه إيه العلامة هي السبب أنا إيه الإصلاح لا تصدق إصلاح يعني هو يحدث الجد كلها وأدوات الشرط ما عدا أدوات الشرط أدوات الشرط لا أدوات الشرط تخص بالأفعال أدوات الشرط تخص بالدخول على الأفعال لا تدخل على الأسماء إني مرء هذا كان دخل مرء فاعل بفعل محدث فيهم بعده السماء انفطرت السماء فاعل بفعل محدث تشيره فعل الذي بدأ إذا انفطرت السماء انفطرت يعني يعني أدوات الشرط كلها تخص بالدخول على الأفعال لا تدخل على الأسماء يعني عكس حرف الجر إيه تخص بالأسماء مزيد من حرفين تقول مزيد من حرفين لا لا ثلاثي مزيد من حرفين مزيد من التاء وتكرير للعين تاء في أوله تاء تروح قاولة قاولة زيد التاء في أوله وتكررت العين قولة الواو مشدد هذه مشدد إيه كل حرف مشدد فيه حرفان العرب مشدد ثاني شعره ماذا نعم العرب واحد وإنما العرب المجرد والنزيد عربها واحد وإنما وزنها هو الذي يختلف لا لا هذه تاء الماضي هذه تقول يتقول تقول يتقول تقولا هذه تاء تسمى تكلف كان التاء المطاوعة تعلمته فتعلم وتاء التكلف تقول يعني تكلف القول كيف حال الإنسان؟ فلا بأس أنتم خيرا الحمد لله. شارعتم في الآخر جميعا شارعتم في الدرس أنا؟ الله تنبيه. وين عينك الآن؟ وين عينك؟ لكن تنبيه لا بأس. إيه؟ سؤال آخر. إيه؟ لقد فتح رحمان أباد وفضل من جبال الكسر من جبال الكسر قلب انتصبت لشكره لجزم البيئة لأن الرفع يجره الشكر لأن الرفع يجره الشكر شكرا صلح هنا يعني هذه البعضين بيتاني جماعة قسم الإعراب وعلاماتها الأصلية قسم الإعراب الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم وعلاماتها الأصلية التي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. لقد فتح الرحمن وش نأخذ منها الفتحة لا لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل بضم ومن بضم الشمل أمام بضم لا نسيب بضم ومن بضم الضم فانجبر الكسر. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر فانجبر الكسر لا ومن فانجبر الكسر هذا الفتحة والضمة والكسرة هذا فمود سكن القلب سكن هذا سكن هذه حالة السلام عليكم ما كانش لنا ترى يا في الرسو دائما هذا أنا انتصبت النصب هذا قسم من أقسام الإعراب النصب قسم من أقسام الإعراب انتصبت النصب انتصبت لشكره لجزمي هذا الجزم لأن الرفع يجره الشكر يعني ما شكر رفعه هذه أقسام الإعراب النصب والرفع والجر يجر والجزم هذه أنواع الإعراب أربعة والأولى أربعة الأولى علامات أنواع الإعراب الأصلية لقد فتح الرحمن هذه الفتحة علامة من علامته علامة للإنسان أصلية لأي شيء علامة أصلية للناس ومن بضم الشمل الضم علامة أصلية للرفع فانجبر الكسر علامة أصلية للجر فمذ سكن القلب السكون علامة أصلية لجزم فمذ سكن القلب انتصب هناك إبداع أقسام الإعراب انتصبت ها ما هو النصب الذي هو الذي هو كاسم من أقسام الإعراب بشكره لجزمه لجزمه جزم قسم من أقسام الإعراب بأن الرفع الرفع ماذا يسمى الرفع أنا ماشي آدم هو قسم من أقسام الإعراب قسم من أقسام الإعراب الرفع قسم من أقسام الضمة هي آدمته بأن الرفع يجره الشكر يجره هو الجر الجر الجر ماذا هو الجر هو قسم من أقسام الإعراب علامته الكسر هو تقدم بدأ بالعلامات علامة الأصلية لأنواع الإعراب وسنى بأنواع الإعراب أقسام الإعراب بنفسه نظمة بيتين عندها مغزى قد فتح الرحمن أبواب فضله ومن نبي الرم الشبلي من نعلن أنعم الله علينا بجمع شملنا بجمع شمل الإخوة ومن نبي الرم الشبلي فانجبر الكسر انكسر القلب وانجراحه يعني وتألمه انجبر عندما يجتمع الشمل عندما يفتح الرحمن أبواب فضله ويضم الشمل ويجمع الشمل للأحبة عند ذاك يذهب الألم يذهب الألم الناشئ عن الفرقة الفرقة تؤلم القلب لكن عندما يمن الله سبحانه وتعالى بجمع الشمل يزول الألم ويحصل الضم ينجبر الكسر فانجبر الكسر فمذ سكن القلب عند هذا عندما يفتح الله سبحانه أبواب فضله ويمن بضم الشمل وينجبر الكسر عند ذلك يسكن القلب ويستريح سكن القلب واستراحته واطمئنانه فمذ سكن القلب ماذا يلزم هذه النعم ماذا تستحق الانتصاب للشكر استمرار على الشكر هذه النعم الكثيرة التي أنا والله على هذا الشاعر كل انتصبت لشكري فمسكن القلب انتصبت استمررت يعني على شكر الله عز وجل انتصب لشكري لماذا؟ لأنني جازم بأن الرفع يعني علو المقام يجره الشكر من شكر الله سبحانه وتعالى رفع قدره وأعلى ذكره سكن القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع يجره الشكر يعني هذه الأسماء الخمسة فوق من الأسماء الخمسة ترفع تنصب بالألف وترفع بالواو وتجر بالياء يا أبت اشدد فاها فاها هذا فهر به اشدد فعل أمر وفعل القبيل وأنت فاها فهر به فهر به وقال قد غلبني فوها هذا فاعل فوها فهم القلبة هو غالب لها غلبني فوها لا طاقة لي فيها لا طاقة لي بفيها هذا مجرور بالياء النائبة عن الأسماء الخمسة يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء غير كاس عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا هذا شيء أبي أحد علمون علمونا علمونا الحمد لله رب العالمين علم الحق بجمع مذكر سلمنا ما مقصود عالمون يعني نعم ايه هو كل ما سوى الله هو عالم عالمون وفي حالة مسجدة تقول عالمين أنا لأن جمع المذكر سلم هو أن يكون عالما أو صفة عالم ليس بعالم ولا صفة نكرة ليس بعالم ولا صفة بل هو اسم جامد كرجل رجل ليس مع على رجلون ليس مع جمع المذكر سلم الوابلون ايه نزل الوابلون هذا ملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع انا ايه صحيح نزل الوابلون كثيرا الوابلون هذا ملحق بجمع المذكر السالم لماذا؟ لان جمع المذكر السالم اشترط ان يكون علما وابلون هذا نكرة لانه يقبل الوابل قبل ال نكرة قبل ال ليس علما بل هو نكرة فجمع يعني يعني شذوذ في شذوذ جمع جمع مذكر سالم شاذ أنا ملحق ملحقة سنون وعلين كلها كذلك وعربي كلها نكرات كلها نكرات حقها أن تجمع بجمع تكسير لكنها جمعت جمع مذكر سالم هكذا لأن هكذا نطقت العرب هذا يحفظ يقول يحفظ ولا يقص عليه هذه خرجت عن قاعدة ما يجمع جمع مذكر سالم لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم إما عالم أو صفة هذه كلها ليست عالما ولا صفة ولا صفات وإنما هي نكرات لن نقول لن يغلب الحق هكذا يعني في المستقبل لن يغلب الحق لن ينجح الكسول يعني في المستقبل وأمرنا لنسلم لرب العالمين جوازا أو بعد لم يجهد وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه لم يجهد حتى تفيئ إلى أمر الله نصب بأنظر مرة بعد حتى تفيئ إلى أمر الله لكي لا يكون ذودة نصب بأنظر هذه نصب بكي نمشي بأن هذه لا هذه خطيئة حتى يرجع إلى موسى حتى تفيئ إلى أمر الله لم كي أنا تظهر جوازنا